حديث 1442 عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ يعني وهندك أنماط هنا؟ أنماط بحث نوعك محفيرنا. قلت: جابر الدجتن من قوت وأن يكون لنا الأنماط ثانجي دم أنماط هبن بتشوى ما أنماط هبن، يعني أفتش لها يديرة ماجك أنماط هبن ماجك أثنوعي محفيرك هبت. قال البيجتن في غنبري صلى الله عليه وسلم قلت: أما إنه سيكون لكم الأنماط وهم بظانا بأنماط شنو كتبا وجه هبن، فأنا أقول لها يعني مرأته أخري عنا أنماطك بجأس البيجموي بحسجين كخو أنماط تخو محفيرك تخو إش مبدأ باش نرى إخا. فتقول جبجتن جنكمن البيت بيتمن، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرما بيغمبري نقوت يا صلاف خدي لبن إنها ستكون لكم الأنماط دواء أنماط هبن فأدعها بجأس اتهيلم.